بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صحبه أجمعين، أما بعد، يقول: سحبان في غير مال، سحبان في غير الثراء باقل حصر، وباقل في غير الثراء سحبان. عندنا سحبان وباقل، رجلان. سحبان مضرب مثل في بني وائل، قبيلة بني وائل، في مضرب مثل في الفصاحة والبلاغة. وباقل رجل بليد لا يحسن البلاغة ولا الفصاحة، لذلك من غباءه كان عنده ظبي، فقال الشخص: بكم هذا الظبي؟ اشتراه ب11 درهم. فيريد أن يقول ب11 درهم، فترك الظبي وقال 11 واخرج لسانه وال11، فانطلق الظبي لغباءه، وهو رجل غبي وغير بليغ. وسحبان رجل ذكي وصاحب بلاغة وفصاحة. فالمصنف يريد أن يقول لك: إذا كان الشخص صاحب مال حتى لو فيه كل عيب ولا يعرف ينطق، يجعلونه مثل سحبان في البلاغة والفصاحة. وإذا كان رجل صاحب بلاغة وفصاحة ما عنده مال، يقولون مثل باقل، ما يعرف، ما يفهم. فمدح الناس للرجل، كان المصنف يقول ترى مدح الناس للرجل من أجل المال حتى لو كان لا يحسن النطق ولا الفصاحة، وأن ذم الناس للرجل حتى من أجل ما عنده مال حتى لو كان حسن المنطق والبيان. لذلك قال: سحبان من غير مال باقل حصر، يعني سحبان الرجل البليغ من غير مال، ما عنده مال، مثل باقل، يجعلونه بليد. حصر عيي، كان الرجل بليغ عشان ما عنده قروش، كان رجل لا يحسن الفصاحة والبلاغة. وباقل هذاك الرجل الذي يعرف ينطق في الثراء، لأن عنده مال، يجعلونه سحبان، مثل سحبان في البلاغة والفصاحة. فدل يقول لك: انتبه، فميزان الناس للآخرين هو بالمال، حتى الرجل ما يعرف ينطق يمدحونه لأن عنده مال، ولو ذاك الرجل بليغ ما عنده مال لا يمدحونه. فميزان الناس، كان يقول، ميزان الناس لتقييمك أنت وغيرك من أجل المال، فلا يغرنك شخص لو لم يمدحك لبلاغتك وفصاحتك، فقد يكون ميزان في ذلك هو النظر إليك في المال. ثم بعد ذلك قال: ولا تبوح سرا، يعني قل لا تبوح بالسر لرجل يبوح به، والشاء يبوح به، يمشي ويتكلم به. قال: فما رعى غنما في الدو سرحان، يعني سرحان الذئب في الدو، يعني الصحراء، يعني يقول لو جعلت الغنم مع الذئب سيهجم الذئب على الغنم وينهيها، كذلك إذا أعطيت سرك لرجل مشاء يبوح الأسرار فيهلكك مثل ما يهلك الذئب الغنم. قال: فما رعى غنما في الدو سرحان، أصلها فما رعى سرحان، يعني فما رعى ذئب في الدو، فما رعى الذئب غنما في الصحراء بل يأكلها. فكذلك الذي يفشي السر لا يحفظه لك، فكما أن الذئب لا يحفظ الغنم، كذلك الذي يفشي السر لا يحفظ لك السر. فاحذر من الذي يفشو الأسرار، لا تتحدث إليه، وكن حافظا أنت لسرك. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.